في أرض بسرى ودمشق من أرض الشام، وكانت هذه الأراضي للروم منذ قرون قبل فارس، ثم تحاربوا وغلبت فارس الروم وأخذت أدنى الأرض إلى أرض العرب إلى جزيرتهم، وأصبحت أراضي فارسية بضع سنوات. هذا الخبر كان وحيا أخبر القرآن به النبي والمؤمنين عليه الصلاة والسلام، سمعته قريش ثم تأكدت منه، فسرها ذلك السرور البالغ وأحزن ذلك المسلمين الحزن البالغ، لأن الفرس وثنيون عبدة النار، فهم على مذهبهم وطريقتهم، فسروا بسرور نصر من يشبههم، وقالوا ها إخواننا الذين يشبهوننا في الدين، الذين لم يؤمنون بكتاب ولا بنبي ولا ببعث ولا بآخرة قد انتصروا، ذاك دليل صدق دينهم وصدق طريقتهم، وإخوانكم الذين يشبهونكم وهم أهل كتاب مثلكم، يؤمنون بعيسى وبالإنجيل أنزل عليهم، ها هم أولئك قد غلبوا وغلبهم هؤلاء الوثنيون أمثالهم، فأحزن ذلك المسلمين وأصر ذلك وسر ذلك قريشا والكفار من الوثنيين عباد الأصنام. غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فرحة كفار قريش لم تتم، فرحة الوثنيين خارج الجزيرة وداخلها لم تتم. أخبر الله نبيه وأخبر نبيه المؤمنين بهذه الآيات المنزلات الكريمات، وأن هؤلاء الروم الذين غلبوا الآن سيغلبون بعد بضع سنين. أبو بكر رضي الله عنه جاءه أمية بن خلف وكفار قريش ومكة، وقالوا يا أبا فصيل يسخرون ويهزؤون، والفصيل ابن الناقة، ويعنون اسمه هو اسمه أبو بكر، والبكر ابن الناقة وقد اكتمل، فسموه وكنوا بوليد الناقة، وهو لا يزال في أيامه الأولى هزءا. أما ترى هذا الكذب الذي تكذبون، وأن نبيكم أخبر بأن الروم بعد بضع سنين ستغلب الفرس؟ فقال له أبو بكر أنت أكذب وأخبث، نعم ستغلب الروم بعد بضع سنين. قال تراهنني؟ قال فعلت. كم المدة؟ قال أبو بكر 5 سنوات. قال قبل. وكان ذلك على بضع ناقات، على بضع من الإبل بين 10 و20. تمت السنوات 5، لم ينتصر الروم على الفرس، وإذا بأمية يأتي أبا بكر يقول له أرأيت كيف وقد كذب؟ مضت السنوات 5 ولم تنتهي، وكان أبو بكر قص قصته على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له راهنته؟ قال نعم. وكان الرهان إذ ذاك لم يحرم بعد. قال على كم من الأمد؟ قال 5 سنوات. قال ألا تعرف لغة قومك؟ ألا تعرف لغة العرب؟ البضع من 1 إلى 9، وكيف راهنتهم على أقل من البضع؟ والقرآن الكريم والله أوحى يقول في بضع سنين، فلما أنت قصرت إلى 5؟ ذهب إليه وزده في الرهان وزده في الوقت والزمن. فذهب إليه أبو بكر وقد قال له أمية ما قال، قال أتريد أن تعيد ونزيد؟ قال أفعل. قال أراهنك إلى 8 سنين؟ قال أقبل. قال وإلى 100 ناقة؟ قال أقبل. وإذا به بعد 7 سنوات قبل تمام 9 أو 8 انتصر الفرس، انتصر الروم على فارس انتصارا ساحقا ماحقا، حزن منه كفار الجزيرة وسر به المسلمون لهذا الرابط، لكون المسلمين أهل كتاب ولكون النصارى أهل كتاب، فاعتبروا أقرب إليهم من المجوس عباد النار. واستاء الكفار كفار الجزيرة لأن الذي انهزم أقرب إليهم وإلى دينهم ووثنيتهم، وذاك معنى قوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم، أي من بعد أن غلبوا وقهروا وانتصر عليهم الفرس، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 7 سنين، سيغلبون الفرس لمدة 7 سنوات، لسنوات معدودات على الأصابع. والبضع كما قلت لغة هو من 1 إلى 9، والرهان كان مرة ثانية إلى 8، وتم النصر كما أخبر الله قبل تمام البضع في 7. كانت الهزيمة وقت معاهدة الحديبية هزيمة الروم ونصر الفرس، وكان نصر الروم بعد 7 سنين في غزوة بدر، فاجتمع النصر على المسلمين من الداخل والخارج. من الداخل انتصروا على قريش والكفار انتصارا ساحقا، وكانت معركة بدر المعركة الفاصلة التي ذل بها الكفر وعز بها الإسلام، ولم يرفع الكفر بعد هذه المعركة رأسا. وما ذل المسلمون بعد معركة بدر فمن نصر إلى نصر، إلى فتح مكة، إلى انتشار الإسلام خارج الجزيرة. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلب سيغلبون في 7 سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. الأمر لله من قبل نصر الروم وبعد نصرها، من بعد من قبل نصر فارس وبعد ذلها. الأمر كله بيد الله، به انتصروا وبأمره ذلوا. والله الكريم المتعال الكل منه وإليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن العزة لله جميعا، ما من شيء يحدث في الكون إلا وهو بأمر الله وبإذن الله وبإرادة الله. إما أن يكون عزا قد يكون ابتلاء واختبارا، وقد يكون مكافأة، وقد يكون ثوابا، وقد يكون رفعة، كانتصارات المسلمين في جميع عهودهم وأعصارهم. وقد يكون النصر ابتلاء واختبارا كانتصار الكفار على المسلمين، ليس ذلك إلا اختبارا وابتلاء وفتنة، يزدادوا إثما على إثم، وتبقى الحجة لله البالغة، وليمحص المسلمون ويعودوا إلى الله في أعمالهم، ويعلموا أن ما حدث لم يكن إلا بإذن الله ولعلة، كعلة المخالفة وعلة المعصية، فكان ذلك أدبا من الله إليهم كي لا يعودوا لمثل ذلك الذنب. قال تعالى ولله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل النصر نصر الفرس ومن بعد هزيمتهم وذلهم، ولله الأمر من قبل هزيمة الروم ومن بعد نصرهم. الأمر لله دواما واستمرارا قبل خلق الخلق وبعد خلق الخلق وما بين ذلك لن يكون في ملكه إلا ما يريد جل جلاله وعلى مقامه. قال تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يوم نصر الروم على فارس يفرح المؤمنون ويومئذ تنوين عوض عن كلمة يومئذ أي يوم نصر تنوين عن جملة عن عبارة يومئذ يوم نصر الروم على الفرس والإدالة لهم منهم يوم ذاك يفرح المؤمنون لأنهم كانوا قد حزنوا قبل فهم فرحوا بنصرة أهل الكتاب على الوثنيين الوثنيون الذين هم أشكال خصومهم وأضراب أعدائهم من كفار مكة والجزيرة وبقية المجوس في مختلف أصقاع الأرض. وهكذا كان وقد آمن الكثير من الكفار كفار الجزيرة عندما أحق الله ذلك وصح نصر الروم بعد الهزيمة في بضع سنين اتخذوا من ذلك دليلا وبرهانا على صدق الرسالة المحمدية وصدق القرآن وأنه كلام الله الحق الذي نزل به الروح الأمين على قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله. وفسر قوم والمعنى صحيح والسياق لا يقتضي يومئذ لله الأمر من قبل ومن بعد قبل النصر وبعد قبل الهزيمة وبعدها فكما ذل الفرس سيذل الروم ويوم ذلهم جميعا يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله أي سيقهرون ويغلبون الفرس والروم معا. وقد حدث هذا فعلا انتصر الروم على الفرس فمحقوهم وأنهوا دولتهم وكما أخبر المصطفى عنهم صلى الله عليه وسلم لا كسرى بعد كسرى ولا فارس بعد فارس فانتهت دولة الروم البتة وأصبحت جزءا من بلاد الإسلام وولاية من ولاياته وذهب كسرى إلى جهنم وبئس المصير ولم يجئ بعده كسرى آخر. وكسرى لقب كل ملك فارسي وثني ملك الفرس فكسرى لقب لملوك الفرس كما هرقل لقب لملوك الروم كما النجاشي لقب لملوك الحبشة كما المقوقس لقب لملوك مصر كما تبع لقب لملوك اليمن وهكذا دوالي. فهذا المعنى صحيح ولكن سياق الآية لا يدل عليه فالآية تتكلم عن الفرس والروم وعراكهم وقتالهم وكون الفرس انتصروا أولا على الروم في أدنى الأرض إلى جزيرة العرب في أرض الشام بصرى وأذرعات ودمشق ثم بعد ذلك أذيل للروم من الفرس فانتصروا عليهم خلال بضع سنوات خلال سبع سنوات انتصارا ساحقا فأرجعوا هذه الديار كلها. وعندما أخذ يكتب النبي عليه الصلاة والسلام الرسائل إلى ملوك الأرض وأقيالها كتب إلى هرقل وكان في القدس والقدس كانت من الأراضي التي تغلب فيها الفرس على الروم. ولكن بعد أن أخذ يكتب النبي عليه الصلاة والسلام الرسائل إلى الملوك والأقيال كان الروم قد انتصروا وكان ذلك بعد غزوة بدر فكانت كتابه إليه وهو في بيت المقدس عندما جاءه رسول الله عليه الصلاة والسلام فنادى هرقل: هل هنا من هو قريب إلى هذا الذي يزعم أنه نبي من أرض مكة من قريش؟ فوجد أبو سفيان وكان قرشيا أقرب العرب هناك لنسب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء به وأخذ يسأله وصف أصحابه خلفه وقال: إني سائل، فإن كذب فحركوا لي رؤوسكم أعلم، إذا خفتم منه فسوف لا يراكم، وما دام قال الصدق فلا فاثبتوا ولا تتحركوا. فسأله أسئلة: هل كان في أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من ملك؟ هل ادعى هذه الدعوة من أجداده من نبي؟ هل اتبعه الفقراء أو الأغنياء؟ هل يغدر إذا قاتل؟ هل كان يكذب وهو صغير؟ هل كان يعرف بغير الحق مدة حياته بينكم قبل النبوءة؟ والعرب حتى في جاهليتها أشرف من الكثير الكثير من مسلمي هذا العصر عربا وعجما، فكان الجاهلي يستحي أن يكذب، يجد ذلك مخلا بمروءته مخلا بشرفه مع العداوة والجاهلية التي عليها أبو سفيان. لم يكذب واستحى أن يكذب، وكل ما قال لم أجد مدخلا إلى تنقيصه إلا عندما قال لي: أيغدر؟ قلت: بيننا وبينه الآن عهدة ولا ندري ما هو فاعل بعدها، يعني يعرض أنه قد يغدر، وهذه على ما فيها ليس فيها شتيمة ولا تغدير، لا ندري وهو لا يدري الغيب ولا يدري المستقبل إلا الله. وهكذا عندما أخذ الإسلام يكتب الرسائل بالدعوة إلى الإسلام، كان ملك الروم قد انتصر على كسرى واسترجع دمشق وأذرعات وبصرى والقدس، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، نصر الله الذي هو نصره يؤتيه من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزعه عمن يشاء. وفي كل ذلك كان ذلك لمؤمن أو كافر هو ابتلاء واختبار، ليرى الله وهو راء وعالم هل هذا الذي ابتلي بالملك وبالجاه وبالسلطان، هل هذه الأمة التي انتصرت وعزت وسادت هل ستحمد الله على ذلك؟ هل ستتخذ ذلك نعمة فتكثر الشكر وتكثر عمل الصالحات ليديم الله نعمه على من أكرمه بذلك؟ حتى إذا كان الجواب بالإنعام زاد الله هؤلاء، وإن كان سلبا نزع الله نعمته ونزع خيره. وهكذا ربنا يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والعذاب الشديد سلب النعمة وزوالها، نعوذ بالله من السلب بعد العطاء. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، النصر له والعزة له والأمر له من قبل ومن بعد. نصر مجوسا على كتابيين ابتلاء للكتابيين ولما غيروا وبدلوا لعلهم يتوبوا، ونصر المجوس على أهل الكتاب لتزداد النقمة عليهم ولتبقى حجة البالغة عليهم على كثرة ما أعطاهم من نعم وعطايا، فما زادهم ذلك إلا كفرا بالله وإصرارا عليه. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، هو العزيز الذي لا يغالب، هو العزيز الذي لا يحارب، له العز وانفرد به، له الكبرياء، ومن يتأله على الله يكذبه، وهو الرحيم بعباده، عندما يرحم المؤمن من ذل، من هزيمة، من ضعف، من بلاء، عندما يتوب ويؤوب إلى الله ويقول رب اغفر لي خطيئتي. وهكذا الله جل جلاله يختم آياته في كتابه الكريم بفقر وكلمات تكون جوامع لمعنى الآيات، كانت صغيرة أو كبيرة، كانت مختصرة أو كانت مطولة، وهذا من ذاك. قال تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله، وعد الله نبيه ووعد المؤمنين بعدما أخبرهم بنصر الفرس على الروم، فقال: غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هذا الوعد الإلهي، وعد الله، منصوب على المفعولية المطلقة، أي وعد الله وعدا، فهو مفعول مطلق بالمحذوف من وعد، أي وعد وعدا حقا لا تأخير فيه ولا تراجع. لا يخلف الله وعده، كما زاد الله بيانه شرحا وكلامه بيانا. وعد ولا يخلف الوعد، وقد فعل جل جلاله. وعد بنصر الروم وقد انتصروا ولو بعد بضع سنين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وأكثر الناس الكفار. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، هؤلاء لا يعلمون لله قدرة ولا إرادة ولا وحدانية، هؤلاء لا يعلمون لله وعدا ولا وفاء بوعد، هؤلاء الضالون المضلون هم أكثر الناس، لا يعلمون توحيدا، ولا يعلمون إلها، ولا يعلمون وعدا بحق، ولا يصدقون نبيا، ولا يصدقون كتابا سماويا، فهم في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج الرجل يده لم يكد يراها، إلى أن أصبح القلب ظلما لا تستنير بنور دين، ولا بنور نبي، ولا بنور كتاب سماوي، بل لا يزدادون عند الأنوار إلا عما، تعمي الأنوار أبصارهم ويصعد الران على قلوبهم، فلا يعلمون عن الحق شيئا. قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الكلام، يعلمون ظاهرا، الكلام على أكثر الناس، على الكفار، على الروم المتحدث عنهم في أول السورة، السورة المسماة باسمهم. قال تعالى عنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه الآية من أكبر معجزات القرآن لعصرنا، لوجودنا، لمن عاش عصرنا، لمن رأى رؤيتنا، لمن عاشر عشرتنا، لمن رأى هذه المخترعات الطويلة العريضة في مختلف أقطار الأرض عند الروم، فغرته وذهبت بفهمه وبإدراكه، فأضاعت دينه أو كادت، زلزلت عقيدته أو كادت، والكثيرون خرجوا من دين الله أفواجا، كما دخلوا به في عصر النبوة أفواجا، اغترارا بذلك وضلالا بذلك، وذهابا بعقولهم إليهم وهم لا يعلمون. قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، تعديل: ولكن الكافرين لا يعلمون، فعاد بالضمير لأكثر الناس فقال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، كيف نسب لهم العلم ثانيا وقد نفاه عنهم أولا، فقال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. معنى ذلك هي نكتة، هي حكمة انتبه لها الزمخشري ونقلها عنه المفسرون بعده خاطبا، قالوا كيف نسب لهم العلم أخيرا ونساه عنهم أولا، ثم قال أخيرا هو علم كالجهل، هو علم أقرب للجهل. قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وظاهر نكر مطلقة أي شيئا حقيرا شيئا قليلا من هذه الدنيا، لا يعلمون باطنها ولا يحرصون على معرفة باطنها، حتى الحياة الدنيا حتى الدنيا جهلوها، فضلا على أكثر من ذلك، فضلا على ما يجب أن يعلموه ودينوا به ويقوموا على أساسه، وبه كانوا بشرا ذوي عقول وذوي رسالات وذوي كتب سماوية، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ماذا يعلمون؟ يعلمون الظاهر من الدنيا، يعلمون كيف يزرعون، كيف يحرثون، كيف يتجرون، كيف يصنعون مركبة، كيف يصنعون باخرة، كيف يصنعون طائرة، كيف يصنعون سلما، كيف يتفننون في الأبنية من درجة واثنين إلى 70 و80 طبقة، لا يعلمون أكثر من ذلك، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ولكنهم يجهلون باطنها، لم يعلموا ولم يكلفوا أنفسهم بالعلم. من أنا؟ كيف خرجت لهذا العالم؟ لماذا جئت؟ وإلى أين المعاد؟ وما الحياة؟ وما الممات؟ من الذي خلق هذه السماوات؟ وسيقول هذا الله في الآية التالية، وسنذهب معه فيها جل جلاله. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الدنيا نفسها لا يعلمون إلا ظاهرا منها، إلا جزءا من ظاهرها وليس جميع الظواهر. لا يعلمون بواطن الدنيا، لا يعلمون كيف صعدوا بالطائرات إلى الأجواء، كيف نخروا بالبواخر في البحار، كيف قامت هذه الأبنية ذات 70 و80 و100 طبقة في أجواز الفضاء، كيف عاشوا في هذه الدنيا، هل الطعام يعطي روحا، هل الشراب يعطي روحا، وما هو العقل، ما هي هذه الجوهرة التي بها يكون التدبير ويكون الوعي ويكون التفكير، ومن إذا فقدها لا يستطيع شراءها ولو بملء الأرض ذهبا، تلك عطية الله إذا أخذها لا يستطيع أحد يأتي بها أو بمثلها. قل ذلك عن الروح، وقل ذلك عن العقل، وقل ذلك عن النفس، وقل ذلك عن البصر، وقل ذلك عن الكلام، والأطباء كل ما يعلمون إذا وجدوا في العين العروق لا تزال يربطونها، كما يربط الكهربائي الأسلاك إذا انقطعت وذهب الضوء، أما إذا ذهبت الأسلاك وليست عنده أسلاك هيهات، لا سبيل إلى أن يأتي بالنور بلا أسلاك. وطبيب العيون إذا ذهبت العروق التي الله يخلقها لا يستطيع أن يأتي بالنور ولا بالإبصار، وإذا ذهبت عروق الصوت من الحروق لن يستطيع أن يعطيك صوتا ولن يستطيع أن يعطيك كلاما، وهكذا. قل عن كل ظاهر، لم يعلموا من الدنيا إلا ظاهرها، أما باطنها فهم أبعد الناس عن علمه ومعرفته وحقيقته وكنه، هم جهلاء بكل شيء، علمهم لا يتجاوز علم قطة، علم كلب، علم خنزير، يهمه أن يأكل، أن ينكح، أن يشرب، أن يفر من عدو، أن يضرب عدوا. أما ماذا وراء ذلك؟ هيهات هيهات. الله نور السماوات والأرض، فإذا الله لم يعطي من نوره أحدا لم تزداد القلوب إلا ظلمة على ظلمة. الله يهب نوره لمن شاء، فإذا وهب نورا وهب علما وهب هداية، ولا يكون ذلك إلا بالرسل، إلا بالأنبياء، إلا بالكتب المنزلة عليهم. أما الخواطر، أما الأفكار، أما الفلسفات، أما ما يخطر على بال إنسان غير معصوم فهو لا يزيد على أنه كلام، إلى الهذيان أقرب. وفساد دليل الفلسفة وجميع الفلاسفة لا تكاد تجد فيلسوفين من القدامى أو المحدثين اتفقوا على حقيقة الحقائق، على الذات العلية، على البقاء الدائم، على الحقيقة التي لا أول لها ولا آخر، عن الله الحق خالق كل شيء ورازق كل شيء ومعطي الحياة ومعطي الممات. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هذا الذي يعرفونه لا يتجاوز الظاهر منذ سنين. قالوا نريد الصعود للقمر، لما؟ قالوا لنرى كيف بدأ الخلق في الأرض، ما هي الخلية الأولى، ما هي المادة الأولى، كيف كان ذلك؟ لأن ملاحدة العصر وكل الملل سوى ملة الإسلام كفرت الملاحدة، لا دين لهم. الكتابيون أصبحوا وثنيين يعبدون اثنين وثلاثة، والذين يعبدون الأحجار هم على حالهم، ليس إلا المؤمن الموحد المحمدي المسلم. ومع هذا المسلم قد ضل الكثيرون منهم عندما دانوا بدينهم وأخذوا حضارتهم ودانوا بفلسفاتهم وأخذوا يطبقون ذلك على دينهم، وضلوا وخرجوا عن الإسلام ممن فعل ذلك. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا منذ سنوات، قالوا نريد أن نصل إلى فلك من هذه الأفلاك التي نراها في الأجواء. وصلوا للقمر فوجدوه كجزء من الأرض لا يختلف عن صحاريها وعن جبالها وعن وهادها، فأنزلوا منه حجارة، وأنزلوا منه ترابا، وأنزلوا منه حصا، وزعوه على معامل الدنيا فحلل ذلك، فوجدوه نفس مادة الأرض من حجارة الأرض ومادتها، من تراب الأرض ومادتها، من حصى الأرض ومادتها. بذلوا في هذا ملايير ملايير من المال، أجاعوا الكثير من الخلق، نشروا الفتنة بين الكثير من الخلق، وكل ذلك أخيرا كان شيء علمه المسلمون منذ 1400 عام، ونطق به الوحي الذي لا يأتي بباطل، نطق به القرآن الكريم خالق السماء وخالق الأرض، فقال تعالى ألم يعلم الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. يخبر الله ويخاطب الكفار وكأن الآية أنزلت الآن، أن السماوات والأرض كانت رتقاء متصلة جزءا واحدا قطعة واحدة، ثم شاء الله في عصر من العصور وزمن من الأزمان فتق بعض هذه عن هذه، فتقى هذه الأفلاك التي نرى فوق، فتقى من الأرض وهي جزء منها حجارة وترابا ورمالا وحصا وجبالا ووهادا، وجدوا الهواء هو الهواء على أنه لم يجدوا هواء، والشيء الموجود لا يكاد يذكر، وقالوا لا حياة فيه، ولا زالوا يبحثون في أفلاك أخر هل يجدون، ولا تظنوا ببالك أنهم وصلوا للسماء، هيهان ليس ذلك إلا كهذه المصابيح. المصباح المعلق في السقف ليس هو السقف، المصباح هو الإنارة والضوء، فقد قال الله عن هذه الأفلاك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح فهي زينة السماء الدنيا، أما السماء التي يسري إليها خاتم الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم فهي بيننا وبينها 500 عام وهي مغلقة وطبقة عن طبق، وهيها أن يستطيع أحد أن يصل إليها. أخبر الله عن الجن يحاولون أن يقتربوا ليسترقوا السمع من الملائكة فيسمعون كلمة واحدة يعطونها للسحرة للكهنة، ويزيدون في الكذبات عليها 99 كذبة، فتضيع هذه الكلمة إن صحت بين تلك الكذبات، ولكن لا يكادون يقربون بعد أن برز الإسلام إلا وتأتيهم شهب حارقة تحرقهم جميعا، وكأنهم لم يكونوا ولم يولدوا ولم يخلقوا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أكد الله ذلك بهم مرتين وبالجملة الإثنية مرتين، هم غافلون عن سوى ظاهر الدنيا، هم عن الآخرة غافلون، لا يعلمون شيئا عن الآخرة ولا يكلفون أنفسهم بمعرفة شيء عن الآخرة، شأن الكافرين الضالين والعصاة المتمردين. والآخرة لن تعرف إلا عن طريق الوحي، عن طريق كتب السماء، عن طريق الرسالات، فكان الله فضلا منه وكرما يرسل في كل أمة رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولكن الله لم يتكلم في الكتاب المنزل إلا عن 24 عن 25 من الأنبياء، وقد قال لنا منهم من قصصنا عليه، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقص عليه، منهم من قصه وذكر قصته كآدم وإدريس وشيت ونوح ومن بعدهم، ومنهم من لم نقصص عليه لم نذكره ولا كلمة عنه وقد أشير إلى البعض، وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأن الرسل والأنبياء 313 نبيا رسولا، لم يذكر الله ويتكلم إلا عن 25، حيث أخذ العبرة والحكمة لما يهدي المؤمنين ويهدي الناس أجمعين، من قدرت له الهداية ومن أكرم بالهداية ومن لا، فستكون حجة الله عليه بالغة بما أرسلت إليه من رسالة وأوحي إلى أنبيائه من كتب، وأعلن من الحق ما أعلن، وهم عن الآخرة هم غافلون. ثم فصل الله فقال، قال تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم وما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. يقول الله عن هؤلاء الذين هم لا يؤمنون إلا بظاهر الحياة الدنيا، تجد الرجل الطويل العريض منهم يسمونه بالأستاذ الكبير ويسمونه بالعالم الكبير، ويقولون له من المؤلفات كذا وكذا 10 مئات، وإذا أخذ يحدثك عن الله والدار الآخرة حدثك حديث خنزير أو كلب، حديث حيوان أعجم، ولذلك الله نفى عنهم العلم البتة. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس الكفار وجميعا لا يعلمون. ثم عاد فنسب لهم علما هو إلى الجهل أقرب. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون كما تعلم الدابة كيف يأكلون وكيف يشربون وكيف يخزنون هذا الطعام وكيف يخزنون هذا الشراب. ومع ذلك كم عجزوا وكم يعجزون، وتمضي سنوات يموت مئات الملايين من الخلق جوعا فلم يستطيعوا توفير الطعام والشراب لهم على كثرة خيرات الأرض ومعادن الأرض والغيث من السماء على الأرض وما في البحار من حيتان ولحوم وأرزاق وما في الأجواء والغياض والغابات من أنواع الطيور وما فيها من أنواع الحيوانات والصيد. ومع ذلك الناس يموتون جوعا. في إفريقيا يموت ملايين من الخلق جوعا. في الهند يموت كل سنة ما يزيد على 10 إلى 50 مليون جوعا. في الصين كل سنة يموت ما بين 50 إلى 100 مليون جوعا. وهذا ما يقول الله عنه، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا باطنها ليكثروا الخيرات فرعا، ليكثروها غرسا، ليكثروها صيدا، ليكثروها سباحة ومخرا في البحار وأشكالها، يأتوا بما فيها من لحم طري وبما فيها مما يغني الخلق على الأقل طعام وشراب، ولكنهم أقل من ذلك وأحقر من ذلك وأجهر من ذلك. ولا ينبغي للموحد، لا ينبغي للمؤمن أن يكبروا في عينه وأن يحسب لهم حسابا. لا يزيدون على ما يفهمه الدابة من السعي لطعامها، يفهمه الكلب من السعي في فريسته، ويعلمه الخنزير من البحث عن طعامه في المزابل والقاذورات والأوساخ. ومن يحاول أن يأخذ علمه منهم وهدايته منهم وحضارته منهم فقد ترك النور الحق إلى الظلام، ترك الرحمن وذهب للشيطان، ترك الدين الحق دين التوحيد وذهب إلى هؤلاء الذين لا يعلمون شيئا حتى ما يعلمونه من الحياة ظاهرة لا تكاد تذكر، لا تكاد تعتبر، لا تتجاوز طعاما في بطن وشرابا ولبسة على الظهر، وليس لكل الخلق والبشر في الأرض. فعاد الله فقال أولم يتفكروا في أنفسهم. الإسهام معناها التقرير والأمر. أما كان الواجب على هؤلاء فقد خلقنا لهم عقولا وجعلناهم بشرا ومن يفنهم عن الحيوانات والدواب. أما كان يجب أن يفكروا في أنفسهم يوما فيقولون من أنا؟ من أين جئت؟ من خلقني؟ وكيف خلق؟ وما الغاية من حياتي؟ وما وظيفتي في حياتي؟ وعندما أموت معنى الموت؟ وإلى أين أنا ذاهب؟ وماذا بعد الموت؟ ألم يفكر يوما أن يقول لعلي أراجع ما ذكرته أنبياء زعموا أنهم أنبياء، ليراجع ما ورد في الكتب السماوية وما ورد عن الأنبياء السابقين حتى إذا كذبهم فليأتي إلى القرآن الذي لم يغير ولم يبدل، وإلى الإسلام الذي لم يبدل ولم يغير، فيبحث بعقله ويبحث بنفسه ليعود التفكير في نفسه. أنا حي وما هي الروح؟ كيف أعيش؟ ما الذي يحرك حواسي؟ ما الذي يدعني أسمع؟ ما الذي يدعني أبصر؟ ما الذي يدعني أحس وأتذوق؟ ما الذي يدعني أكبر يوما عن يوم وأصل إلى سن معينة ولا زيادة في أكثر الخلق؟ ثم بعد ذلك كيف الإبصار؟ كيف الذواق؟ كيف الهضم؟ كيف الإنسان ما دام حيا يبقى كما هو؟ فإذا مات ففي اللحظات الأولى تفسر وتذهب روائحه أقرب الناس إلي أكرم الناس علي يذهبون مسرعين ليخفوا جيفة وجف الأرض وإلا فر من الناس جميعا لشدة كراهتها وبلاء روائحها. ما الذي أمسك هذه الروائح الكريهة عن البروز والإنسان حي؟ من صنع ذلك؟ هل ماركت كذا في مصنع كذا في أوروبا في أمريكا في أقطار الأرض؟ من إذن؟ إذا سكتوا عن الجواب لا بلا ولا بناء فهم حمر مستنفرة في الركن القصورة وهم كذلك. إذا لم يكلفوا أنفسهم التفكير يوما من أنا؟ من أين جئت؟ ولماذا جئت؟ والذي خلقني كيف استطاع أن يخلقني؟ وما هي قدرته؟ ومن هو؟ هذا الذي الله يلفت له الأنظار ويقول أولم يفكروا في أنفسهم؟ هؤلاء الذين لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وهم لا يعلمون وهم بلقاء ربهم كافرون. هؤلاء لما لا يفكرون في ذواتهم لا يخرجون عنها؟ لم نطلب لهم أن يضربوا في الأرض ويسافروا إلى حيث الآلاف من الأميال جونا وبحرا وبرا ولكن في أنفسهم فليغمضوا عيونا ويجلسوا يمنا ويقولوا من أنا؟ لم جئت؟ وما الغاية من مجيئي؟ وإلى متى أنا حي؟ وبعد الموت كيف الموت؟ وإلى أين؟ هؤلاء الذين لا يكلفون أنفسهم ذلك هذا دليل قاطع على أنهم كما وصفهم الله هم كالأنعام بل هم أضل. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى ثم يدعوا أنفسهم استطاعوا الوصول إلى الحقيقة لن يستطيعوا ولن يستطيعوا إلا بدلالة نبي ورسول ولا دليل ولا نبي بعد الأنبياء السابقين وموت السابقين وتحريف ديانهم